يقول له ابن يشتغل في شركة ولا يستطيع أن يؤدي صلاته في وقتها لظروفه في العمل، هذا الابن يكون مأجورا إن كان هذا العمل تحتاجه الأمة. إذا كان عمل يحتاجه المسلمين وفي وقت الصلاة يشتغل في هذا المكان هو مأجور، وإذا كان يحتاج للعمل وإذا لم يجد هذا العمل لا يجد قوته هو مأجور أيضا، لكن الوقت الذي ينتهي من العمل يصلي. إذن إذا كان الإنسان في حراسة أو في مكان يعني للمسلمين وكان الناس يحتاجونه، لو وقف فيه وصلى الناس هو مأجور، لأن هذا الأمور لا بد أن تغطى. فإذا كان كل واحد يقول يصلي تفسد مصالح المسلمين العام، لكن ينبغي ما يكون هذا في كل الوقت، ما كل وقت لا يصلي، إذا كان نوبات أو كذا أو في بعض الأوقات، أما يكون كل وقت تضيع الصلاة لا. هل يجوز لأحد أن يأخذ صور فوتوغرافية في المسجد أو أمامه أو يكون في الصورة؟ أنا اللي أعرف أنك إذا لم تتصور وتوضع في القبر لا يقول لك الملائكة ليش ما تصورت. الآن أنت ستموت وتوضع في القبر، هل سيقول لك الملائكة ليش لما جيت للمدينة ما تصورت؟ إذا ما يقول لك شيء يا أخي. نعم نعم، إذا لم يكن عندها هدي تصوم إذا كانت متمتعة، أما إذا كانت مفردة ولم يلزمها شيء لا يلزمها الهدي إلا المتمتع والقارن. الأنساك ثلاثة، اثنان منهما لا بد فيهم من إيش؟ الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والمتعة تقال للعمرة والإتيان بالحج بعدها في تلك السنة من غير رجوع لبلده. والقران هو أن يجمع العمرة والحج في بقوله لباك حجا وعمرة، والفرق بين الإفراد والقران النية عند الجمهور. إذا من حج متمتعا أو قارن لا بد عليه من هدي. نعم أو دم. تقول لباك عن ابني وتحج، هنا الآن ما تعمل شيء، تدعو لنفسك ولمن تريد، لكن إذا لبست الإحرام يا إخواني ينبغي لأي مسلم يريد أن يحج أن يقرأ كتاب الحج أو أن يمشي معه بمن يعلمه. هذه العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة، لأن الحج له أركان وله واجبات وله شروط وله أنداب وله محظورات. فالمسلم يأتي يريد الحج وهو هذا يضيع عليك الحج، لا بد أن تسير مع من يعلم الحج أو تأخذ كتاب الآن في الحج وتعرف ما هو الحج. الحج يبدأ عندما تدخل في نية الإحرام، وله واجبات من جملتها أن تتعرى من الثياب وتلبس إزار ورداء. من واجبات الحج التجرد من المخيط، من واجبات أيوة عدم تغطية الرأس، عدم قص الأوافر، عدم حلق الشعر، التلبية، البعد من الطيب، البعد من النساء، البعد من الصيد. بعدين تطوف طواف القدوم، بعدين تسعى، فإن كنت متمتعا تتحلل، وإن كنت قارنا أو مفردا تبقى على إحرامك. فإذا كان اليوم الثامن تطلع وتقيل في مينا يوم الثامن وتبيت وتصلي خمسة فروض، فإن طلعت الشمس تذهب لعرفة. والسنة أن تنزل في نمرة، فإن لم تستطع أنزل في عرفة. فإذا كان بعد الزوال تجمع الظهر والعصر جمع تقديم، فإن كان مع الإمام فهو أفضل، فإن لم تكن مع الإمام تجمع مع الجماعة اللي معك أو بمفردك، ثم تقف تدعو إن استطعت حتى تغرب الشمس. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا دعاء العبادة، ما هو دعاء أيوة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبد ضعيف جئتك. إذا ما لا اصلح لي دنياي وأخراي. إذا ما دام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبد ضعيف حقير ذليل، وجئتك في هذا المكان منكسرا، اصلح لي دنياي وأخراي وأعطني ما أريد. إذن هو دعاء عبادة. نعم. هذا الحديث لا يصح. أنا نسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة. ولكن الأعمال إيش؟ هذا في فضائل الأعمال، إذا عمله الإنسان لا يضر. هذا الحديث قيل إنه لا يصح وأن فيه مجهول، ومن العلماء من قال هو صالح. وعلى كل حال الصلاة في المسجد كلها خير ما دام المسلم في المدينة ويستطيع أن يصلي في المسجد فليصلي، لأن الصلاة في المسجد طيبة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، فهذا عمل خير إذا استطاعه الإنسان. هل يجوز لي أن أخذ كتاب صغير في المناسك الحج لكي أستفيد منه؟ نعم يجوز، وهذا طيب، تصحب معك كتاب تعرف فيه الأشياء وتتذكر حتى لا تنسى. إذا وصلت مكة في الصبح أريد أن أقوم بعمرة التمتع عند منتصف الليل، فهل يجوز لي أن أصلي العصر والمغرب في المسجد الحرام؟ يجوز أن تصلي كل صلاة رأيتها، ما هي مشكلة. ما حكم البيع وشراء الأسهم وهل فيها شبهة؟ هذا أحسن شيء أن تتصل فيه، لأن الأسهم هذه أنواع وأشكال. أيوة الأسهم أنواع كثيرة، والشركات التي تأخذ طبعا من تأخذ الربا لا ينبغي أن يشترى منها، والشركات النظيفة، وهذا ينبغي أن تسألوا من عنده خبرة بهذا. في لجنة دائمة للإفتاء عندها فريق، أنا أقترح وقت الدوام أن يتصل الواحد على 905 وهذا السؤال يعني يعرضه عليهم، لأن عندهم يعني فريق يبحث في هذا. نعم، لأن الأسهم هذه أمورها كثيرة والكلام فيها طويل وعريض، والفتوى فيها ما هي واضحة عندي. نعم، فلذلك أنا أقول الله أعلم. أشرح لنا صلاة الجنازة على الرجل والمرأة والطفل جزاكم الله خير. الجنازة الصلاة عليها 4 تكبيرات، الأولى يقرأ بعدها الفاتحة عند الجمهور، المالكية كلها دعاء ولا تقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت أو الأموات أو الطفل، وإن كان فيهم صغير فيدعو بالدعاء على الصغير وعلى الكبير وعلى المرأة، فيقدم جهة القبلة الأعلم والرجل، والمرأة تكون وراها شوية، وبعدين الطفل يكون قدام المرأة، وبعدين يصلى عليهم. وهذه الأمور موضحة في كتب الجنائز، إذا احتاج لذلك يجوز، لكن الأولى كل ميت يوضع لحاله إلا إذا كان هناك في حاجة ضاقة القبور. يجوز، يجوز لباس كل الأحذية في الإحرام إلا الأخفاف، فمن لم يجد نعلين. أيوة، وقال في عرفات ولا يقطعهما، وقال قبل عرفات فليقطعهما أسفل من الخفين، فقيل إن فليقطعهما أسفل من الخفين منسوخ بما قال بعد ذلك على خلاف بين العلماء، والأمور متيسرة الآن، لا داعي للأخفاف الآن، لأن الحذيان توجد وأنواعها موجودة، وأي حذاء يجوز أن يحرم الإنسان فيه، ويجوز أن يحرم فيه أي شيء غير السراويل والمخيط، لكن يمكن يكون مخيط ولكن يلبسه، ليس المقصود أنه مخيط، المقصود أنه لا يحيط بالجسم، ولذلك ما يفعله الناس بتزرير الإحرامات هذا يخالف المقصود، يكون رداء وإزار، ولو كل من المخيط لا يضر، لكن المهم أنه لا يكون يحيط بالجسم، لا يكون زي الكم مثلا أو زي الثوب أو زي اللباس اللي يكون كله دائر. أما إذا كان هو رداء وكل مخيط لا يضر، وإنما فهمتم، وإنما الذي يضر أن يكون محيطا بالجسم. أما إنسان أخذ وصلة وصلة وخاطهم مع بعض لا يضر هذا حتى صاروا رداء. المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي لا يجوز إلا لمن لا يجد طريق، لمن الذي يصلي في طريق الناس وهو لا يجد طريق وهو يجد طريق آثم، والذي يمر من بين يدي المصلي وله طريق آثم. أما الذي لا يجد طريقا فليس بآثم، والذي يصلي في طريق الناس آثم. إذن الذي يجد طريق لا يجد طريق يمر بين يدي المصلي، والذي لا يجد محل يعني مثلا يأتي لطريق الناس ويصلي فيها هذا أثم الناس وأثم نفسه، ولذلك قال العلماء وأثم مار له مندوحة، أي له طريق، وأثم مصل تعرض في طريق الناس. أما غيرهما فلا إثم عليه. الله يفرج عن المسلمين في كل مكان يا أخي. أنا أريد الأسئلة أن تكون متجهة لينتفع الناس بها، إما أن تكون أسئلة تتعلق بالدرس أو بالتفسير أو تتعلق بما يحتاجه المسلم في عبادته أو تتعلق بأحكام الحد. أيوة. أما إنسان يسأل عن أمور يعني ينبغي أن تكون الأسئلة متجهة لنفع السامعين، ولذلك بعض الأسئلة ما تكون لها ذات كبير. أيوة. هل يجوز الذكر بالتسبيح؟ نعم، سبحان الله سبحان الله، نعم يجوز. وهل يمكن المسح على العمامة؟ نعم، إذا بقي من الرأس شيء يمكن. أيوة، لكن لا بد يمسح على جزء من إيش؟ من الرأس. نعم. هذا يقول سؤال هنا يتكرر كثير، يقول رجل حج مع أمه قبل 20 عاما ولم يطف طواف الإفاضة ولم يسعيا للحج ولكنهما طافا طواف الوداع، وبعدها ماتت والدته وقد نبه على طواف الإفاضة في نفس العام ولكنه لم ينتصح، جاء للحج، فما هو الواجب عليه جزاكم الله خيرا وعلى أمه؟ أولا، أمه لما ماتت رفع عنها التكليف. أيوة، إراد أن يحج عن أمه له ذلك أو يتصدق عنها، وهو حج طواف الوداع يكون له حج طواف الإفاضة، والسعي باقي عليه، وللعلماء في السعي أقوال. وينبغي لهذا الحقيقة الذي يأتي للحج أن لا يترك أركان الحج، لكن من أخر طواف الإفاضة ولم يأتي به وطاف طواف الوداع أجزاء عن طواف إيش؟ الإفاضة، لأنه إذا طاف طواف الإفاضة الوداع يكون طواف إفاضة. نعم. قوله تعالى هل المراد بقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، هل المراد بالهجرة هنا الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو المراد مطلق الخروج إلى الطاعة كالخروج للحج والعمرة وطلب العلم؟ لا، هذا يقال له مهاجر مشى للحج، هذه سفر طاعة. المهاجر هو الذي يهاجر بلاد الكفر للطاعة، وهذا إذا كان فيه تجوز يدخل فيه هذا دخول أولي، ولكن ولذلك قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أيوة، المقصود به هجر بلاد الكفر أو البلاد التي لا يستطيع المسلم أن يقيم فيها دينه. الذي يريد أن يحج عن نفسه يجوز أن يعتمر عن أمه، لكن يعتمر عمرة لا علاقة لها بعمرة التمتع أو القران. أيوة. ويجوز أن يعملها من الحليفة أو من أي مكان يصلح لأن يكون مكان للإحرام، لأن العمرة لا تعمل من داخل مكة. أيوة. لا بد للنسك من أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد فيه من الجمع. فسرنا الآيات التالية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هل يجوز للمسلم أن يقول خشع لك بصري وسمعي، سجد لك أو خضع لك؟ نعم، المهم أن قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذه رؤيا ليلة الإسراء الذي رأى فيها ما رأى، والشجرة الملعونة هي التي سببت لقريش أن يزداد الكافر كفرا، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فقالوا ظهر كذب النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، لأن النار تأكل الحجارة فكيف تنبت الشجرة في وسط النار؟ إنها شجرة تخرج، لكن قدرة الله فوق ما يصور، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك الإسراء وما رأى فيه والشجرة الملعونة هذه فتنة للكفار، ولذلك الصديق قال أهو قال؟ قالوا نعم، قال أنا أصدق بذلك. نعم، هذا الكفار يقول، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الموت التي قبل الميلاد ثم الحياة ثم الموت الثانية ثم الحياة الأخيرة الأبدية، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله، وقد حكم ببقائكم في النار إلى ما لا نهاية، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، النار مثواكم خالدين فيها، نرجو الله أن يجيرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.